أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في حملة للحج وكان بعض طلبة العلم يقولون إن هناك من أفتى بجواز الرمي قبل الزوال لشدة الزحام، فكان بعض الحجاج يرمون قبل الزوال، فما حكم فعلهم هذا؟ هذا غلط، مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنه لم يكن أحد منهم يرمي قبل الزوال في أيام التشريق. وإن أفتى من أفتى هذا غلط، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزحام سيحصل ولو رميت قبل الزوال، كل الناس يجون يرمون قبل الزوال ويحصل الزحام، قد يكون أشد بعد، لأن الناس عاجلين ويريدون العجلة، فإذا أفتوا يتهافتون على الرمي قبل الزوال، يكون الخطر أشد. فهذا لا يزيل الخطر ولا يزيل الزحام. نعم.